فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة، فحاك في نفسي شيء فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فكل منه، وإن كان يتحفك به فلا تأكل. انتهى بواسطة نقل ابن قدامة في المغني والشوكاني في نيل الأوطار. فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن تعليم القرآن والمسائل الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليها. وممن قال بهذا الإمام أحمد في إحدى الروايتين، وأبو حنيفة والضحاك بن قيس وعطاء، وكره الزهري وإسحاق تعليم القرآن بأجر. وقال عبد الله بن شقيق: هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت. أيها المستمع الكريم، سيكون لنا بقية حديث عن أخذ الأجرة على التعليم إن شاء الله في لقائنا القادم. فإلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.